دروس في العقيدة. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة، فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى. دروس في العقيدة دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. دروس في العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الطيب المبارك في برنامج دروس في العقيدة الإسلامية. في مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم ضيف هذا اللقاء، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وبارك الله في الجميع. حياكم الله الشيخ صالح. في الحلقة الماضية تحدثنا عن نقطة هامة كانت بداية الحديث حول منهج السلف الصالح وتعريفا كاملا لهذه العبارة التي اشتهرت على لسان أهل السنة والجماعة، منهج السلف الصالح. في البداية نود الحديث عن الذي دعا السلف الصالح ودفعهم إلى الاشتغال بما وصفوا به من هذه المنهجية. الشيخ صالح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مما لا شك فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر افتراق اليهود على 71 فرقة وافتراق النصارى على 72 فرقة. قال عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذا الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. فدل هذا على أن الافتراق في من تسمى بأمة محمد أو من تسمى بالإسلام، ودل هذا على أنهم افترقوا في المنهجيات وفي السلوك، ولا أعني السلوك المصطلح عليه الآن اللي هو السلوك العملي، بل السلوك في المعتقدات. السلوك في المعتقدات وهو الأهم والأخطر، وهو الأهم، وهو الذي أشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. بدت نواة هذا الافتراق مبكرة، فمنها ما بدأ في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن لم يكن لها أثر. وهذه الفرقة التي أشير إليها هي التي غلت فكفرت بمجرد ارتكاب المعاصي، وحكمت بالمنازعة بمجرد ما تظن أنه معصية. نواة هؤلاء الذين وصفهم السلف الصالح، نواتهم الذين وصفوا بالخوارج، لأنهم خرجوا عن الطريقة. نواتهم الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام: اعدل فإنك لن تعدل، لما وهو يقسم الغنائم عليه الصلاة والسلام. فقال بعض الصحابة: دعني أضرب عنقه. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهاه وأخبر أنه سيخرج من ضئضئه من هو مثله أو أشد. المقصود أنه لم يكن له أثر في ذلك الوقت، وخرجت البذرة في وقت علي رضي الله عنه وأرضاه الذين نازعوه، بل في وقت عثمان ثم علي ثم استمروا، ولم تنقطع هذه الطريقة وهذه المنهجية. ومن هذه الفرق ما حدث على وقت الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهو التكذيب بالقدر، الذين وصفهم سلف الصالح بالقدرية. ووصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بمجوس هذه الأمة. فلما تتابعت هذه فرق وما ابتدعوا، أيقظ الله لسنة محمد عليه الصلاة والسلام من يحفظها، ولله الحمد والمنة كما وعد الله بذلك إلى يوم القيامة. نعم. فيقضى الله التابعين بعد الصحابة وأتباع التابعين وعلماء أهل السنة والجماعة، فدافعوا هؤلاء الطوائف وبينوا ما كان غلوا، وبينوا ما كان جفا، وبينوا ما كان تقصير من هذه البدع. ثم بعد ذلك أصبح لكل قوم وارث في كل زمان ومكان، وهذه حكمة إلهية ليظهر الحق ويثاب من ثبت عليه وعرفه، وحينما يثبت أهل الحق يعينهم الله وينتصروا ولو طال الوقت. فهذا سبب النشوء وخروج هذه الفرق. وهي في الحقيقة العلماء يقولون الذين خرجوا أكثر من هذا العدد، ولكنها تعود لهذا العدد الذي أشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن ما من بدعة خرج بها أقوام إلا وتفرقوا. نعم. فأصبحت كل نواة أنتجت عدة ثمرات، فالحق ولله الحمد أكد الله له من ينصره، وهذا مصداق قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. نعم. لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. ومصداق قوله عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. نعم. كلها في النار إلا واحدة، ومقصود بهذه الواحدة هي التي ثبتت على منهجه ومنهج الصحابة ومنهج السلف الصالح. وأما الذين جاءوا بهذا الوصف هم المتأخرون الذين سبقهم من الصلحاء علماء المسلمين من الصحابة من التابعين. نعم. فثبتهم الله فساروا على طريقتهم وإلى يومنا هذا، واقتفوا أثرهم إلى يومنا هذا ولله الحمد، الحمد لله. فلهذا جاءوا بهذه الإشارة وهذه العلامة، وهي قولهم السلف. نعم. الصالح. نعم. لأن تمييزا لهم عن غيرهم من بقية الفرق، وصف بالصالح. نعم. تمييزا لهم عمن سلف من المبتدعة. نعم. ومن الخارجين عن الطريقة. نعم. ولهذا تجد في الآونة الأخيرة من يتسمى بالسلف ويترك الصالح، وقد يغتر من يغتر بهذا الوصف بمجرد أنهم سلفية، فمجرد سلفية لا تفيد شيئا، لأن الشر له سلف والخير له سلف، ولكن الوصف المفيد السلف الصالح. ومن وصف نفسه بالسلف الصالح وهو كاذب فإنه سرعان ما يضمحل، ولا يثبت إلا على من وصف نفسه بذلك واستمر عليه واستمر على طريقتهم، استحق وصفهم. فهذا سبب مجيء سلف الصالح. نعم. حتى يخرج من اكتفى أثر من سلف ومضى من الفرق المبتدعة. نعم. نعم. ليوضح الحق، ليبين أن منهج السلف الصالح هو المنهج الوسط وهو المنهج الحق، ويخرجه أيضا عن بقية المناهج الضالة كالخوارج والقدرية وغيرهم. نعم. نعم. أحسنتم شيخ صالح. حقيقة أيضا هناك مسألة أخرى نأتي بها بعد هذه المسألة، ولعل هذه المسألة جرتنا إلى السؤال الآخر، ألا وهو ما اشتهر على ألسنة الناس في هذا الوقت من لفظة السلفية. ما المقصود بهذه اللفظة؟ هل لها علاقة بمنهج السلف الصالح؟ هذه اللفظة في نظري أنها اشتهرت من ناس عندهم ظاهر محبة الخير وأضفوا هذا الوصف، لعله ينطلي على من لم يعرف الحقيقة. نعم. وإلا من عرف الحقيقة فإن لفظة السلفية فقط لا تجدي شيئا، وقد تقدم قبل قليل سبب ذلك. نعم. لأن ما من خير ولا من شر إلا وله سلف، ولكن الشأن بالذي يوصف بالصلاح. نعم. فأريد أن ألفت نظر هؤلاء، فإذا كانوا يقصدون السلف الصالح فما الذي جعلهم يقصرون الصالح؟ يضيفون أهلا السلفية الصالحة، السلف الصالح. أما مجرد السلفية فلا يبعد أن يقال أنكم لحقتم بمن مضى من الفرق الضالة الذين هم من ضمن 72 الفرقة التي قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام كلها في النار إلا واحدة. فهؤلاء سلف صح إنهم مضوا، فما الداعي إلى أن تقفوا على هذا السلفية فقط فحسب؟ فالسلفية والسلف هذا لا بد من قيده، ومجرد الإطلاق لا يعني شيء، بدليل أن من التصف بهذا الوصف في الآونة الأخيرة له أمرات تبعده عن مسلك السلف الصالح. فسواء قصدوا أو لم يقصدوا أو انطلع على بعضهم وبعضهم جاهل، فالحاصل هذه هي الحقيقة. فمجرد السلفية لا ينبغي أن نجعلها هي الوصف المطلوب كما يضاف إلى الصالح. فالسلف الصالح هو الملزم، لأن إذا قال السلف الصالح ألزم بأن يتبعهم، وإذا ترك الوصف الواضح فأصبح عنده مخارج. نعم نعم أحسنتم الشيخ صالح. قضية أخرى تعرضنا لها في حلقة ماضية لكن نود الحديث عنها بتوسع في هذه الحلقة شيخ صالح، ما المراد بالعقيدة إذا أطلقت؟ وأيضا هل لها صلة بالأعمال والأقوال؟ لأننا نسمع مع الأسف الشديد أن بعض الناس يرى أن الاعتقاد خاص بالقلب فقط ولا صلة له بالأعمال ولا الأقوال. على كل حال هذا السؤال في الحقيقة في نظري أنه مهم، وأنه على حد قولهم هو حاجة الساعة. نعم. لكن أخشى أن الحلقة لا تتسع، ولكن نتناول ما تيسر، ولعلكم إن شاء الله تعالى نستكمل ما قد يبقى في حلقات أخرى. نعم. لو تعرضنا في هذه الحلقة الشيخ صالح إذا تفضلتم إلى التعريف فقط، بتعريف العقيدة فقط، ثم نكمل في حلقة قادمة بإذن الله إن شاء الله تعالى، وننتظر من الإخوة المستمعين متابعتنا في الحلقة القادمة بإذن إن شاء الله. العقيدة مأخوذة من العقد. نعم. فيقال عقد الحبل إذا طوى بعضه على بعض وإذا أدخل بعضه في بعض. نعم. والعقد يشعر بالتمكن، فلهذا وصف ما يجزم عليه القلب ويعقد عليه من حق أو باطل عقيدة. نعم. وإذن ما يعقد عليه القلب قد يكون حق وقد يكون باطل. نعم. فلا يكفي مجرد أن يقال إنها عقيدة. والسلف الصالح حينما يطلقونها يضيفون إليها ما يخصصها. فنأتي إلى شيخ الإسلام ابن تيمية فيقول فهذا معتقد الفرقة الناجية. نعم. المنصورة أهل السنة والجماعة. نعم. إذن أخرجها من سائر المعتقدات، ويقول السفاريني فمن هنا نظمت لعقيدة رجوزة وجيزة مفيدة. فنظم عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات وفي المغيبات من أشراط الساعة وغيرها. فالعقيدة ما يعقد عليه القلب، قد يعقد على باطل وقد يعقد على حق. فإذا أردنا أن نعبر بالعقيدة عن حق فلا بد أن نضيف العقيدة الصحيحة. نعم. العقيدة الصحيحة. نعم شيخ. لأجل يشمل المعتقد بالمغيبات والمعتقد بالأسماء والصفات. والعقيدة الصحيحة تشمل الأقوال باللسان والأعمال بالجوارح والتصديق الجازم في القلب. هذا معنى العقيدة، التصديق الجازم. نعم. ولكونه جازم سمي عقيدة. نعم نعم. أحسنتم الشيخ. لعلنا نكمل بقية المراد بهذا السؤال، المراد بالعقيدة وصلتها بالأعمال والأقوال، في حلقة قادمة بإذن الله، لأن وقت البرنامج قد انتهى. في ختام هذا اللقاء نشكر لكم شيخ صالح تفضلكم بهذه الإفادة الطيبة، ونتمنى لقياكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نسأل الله التوفيق. أيها المستمعون الكرام، في ختام هذه الحلقة نتوجه بالشكر الجزيل للشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم. شكرا لكم على حسن استماعكم لهذه الحلقة، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة